الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. مر بنا سابقا حضرة السابقة العمامة، وأنه يمسح على العمامة المحنكة وذات الذؤابة. هذه سورة العمامة المحنكة، وهذه سورة عمامة ذات الذؤابة. ومر بنا أيضا أن العمامة الصماء لا يمسح عليها، هي هكذا مدارة، وليس لم ينزل منها لا شيء للتحنيك كور ولا ذيل من الخلف. وهذه قلنسوة طاقية لكن تكون كبيرة، يلبسها بعض القضاء ونحوهم. مر بنا مسألة من لبس خفا على خف، قلنا لها صورتان: مخرقين لا يمسح، سليمين أو أحدهما مخرق فإنه يمسح. وهذا المسح إما أن يلبس الأعلى قبل الحدث، يعني لا يخلو، إن لبس الأعلى منهما قبل الحدث فإنه يمسحه، وإن لبس الأعلى بعد الحدث فإنه يمسح الأسفل، الذي عبر عنه المصنف بقوله التحتاني، لأنه خلاص إذا أحدث تعلق الحكم بالموجود حال الحدث. ثم بعد ذلك في باب نواقض الوضوء أخذنا في البداية النقض بخروج المحتشى، النقض بخروج المحتشى، وفصل المصنف فيه قال: أو محتشا وابتل. الحقيقة محتشا وابتل، يعني هذا قيد البلل، يعني هذا معروف أنه خاص بما كان إذا محتشا في القبل، لأنه يعني هو الذي يكون معلقا بحصول البلل. ففي القبل إذا خرج مبتلا ينقض، وإذا خرج غير مبتلا ينقض. وأما في الدبر فإنه خارج من السبيل، فهو ناقض مطلقا ابتل أو لم يبتل، لأنه يقولون هذا لا منفذ بينه وبين الجوف، وهذا ثم منفذ مباشر بينه وبين الجوف. حمك الله. الخارج من غير السبيلين أيضا مر بنا، وقلنا أن الخارج من غير السبيلين إما أن يكون بولا أو غائطا فهذا ينقض مطلقا، وإما ما سوى البول والغائط فهذا إما أن يكون كثيرا أو قليلا. القليل لا ينقض، والكثير إن كان نجسا كالدم فإنه ينقض وكالقيء أيضا، وإن كان طاهرا مثل العرق فإنه لا ينقض. اليوم ندخل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى الناقض الذي بعد ذلك، وهو ناقض زوال العقل، فنقرأه أولا من كلام المصنف، ثم بعد ذلك ننظر إليه هنا في المشجر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والثالث زوال العقل أو تغطيته. لاحظ، قال زوال العقل أو تغطيته، فالعقل قد يزول تماما يعني بالجنون، وقد يتغطى مؤقتا، تغطى يعني مؤقت، العقل موجود لكن متغطي بماذا؟ بالنوم، بالإغماء، بالسكر، بنحو هذا. قال أو تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره، أبو الخطاب الكلوذاني من علماء الحنابلة، قال: ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه معي جيدا. الحقيقة زوال العقل ليس يقينا أن يحصل معه الحدث، يعني الخارج من السبيلين هذا حصل الحدث أكيد، لكن زوال العقل قد يحصل معه الحدث وقد لا يحصل معه الحدث، يعني قد ينام الإنسان نوم ساعتين ولا يحدث، وقد ينام 10 دقائق ويحدث. طيب، ولكن لما كان الغالب أنه لا يتحكم بنفسه فهو مظنة الحدث، جعل ذلك كله حدثا. ولذلك يقول لك أبو الخطاب، يقول إيش؟ ولو تلجم ولم يخرج شيء، يعني حتى ولو جعل على مخرج الريح مثلا، جعل عليه عصب عليه شيء حتى يتأكد أنه لن يخرج شيء، يقول حتى لو فعل هذا فإنه يكون ناقضا، يعني اعتبارا بغالب الأحوال أو غالب الصور. قال إلحاقا بالغالب. ثم استثنى الشيخ من هذا فقال: إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. هذه المسألة الشيخ قيدها بأربعة قيود. قيد الأول أن يكون يسيرا، وخرج بذلك الكثير ونوم، هذا القيد الثاني، وخرج به ما سوى ذلك مثل الإغماء طيب أو نحوه أو السكر. قال: من قاعد وقائم، هذا القيد رقم 3، وخرج به ماذا؟ نوم المضطجع، نوم الساجد، كما يفعل بعض الناس في صلاة التهجد خصوصا في التسليمة الأولى. إذا طال الشيخ بعض الناس تجد يسجد ثم ينام ولا ينتبه إلا إذا قام الناس وصار واحد بجواره يعني يحاول أن يوقظه. فهذا كله ناقض على المذهب. قال من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. كيف يعني غير محتب أو متكئ أو مستند؟ الاتكاء هكذا يعني على الجنب على اليمين أو اليسار أو حتى بيده. والاستناد أن يسند ظهره إلى الخلف. طيب مثل ما يفعل بعض الناس تجد يجلس في المسجد ويسند ظهره على الجدار وينام يغط غطيط البكر ثم إذا قيمت الصلاة قام للصلاة. لا هذا نوم عميق حتى ولو كان نوم جالس، لأنه إذا استند يعني يلحق بالمضطجع في الراحة التامة وأنه قد يحدث وهو لا يشعر. وقال الشيخ غير محتب، الاحتباء هكذا يعني كما يفعله بعض الإخوة في الحرم هكذا الاحتباء. طيب إما أن يحتبي بيديه طيب وإما أن يحتبي بشيء كما يجعل بعض الإخوة اليمنيين يجعلون شيئا يحتبون به حزام أو شماغ أو شيء من هذا. فالاحتباء يعني يجعل الإنسان الجالس كأنه ليس جالسا كأنه مضطجع يعني ينام نوما عميقا. ولأجل هذا قال الشيخ غير محتب أو متكئ أو مستند. في الشخص المحتب أو المتكئ أو المستند هذا كله ملحق بالمضطجع يعني كأنه نائم نوما عميقا غالبا. قال الشيخ وعلم من كلامه. طيب دقيقة الآن، لماذا الشيخ استثنى القاعد والقائم؟ لماذا استثنى القاعد والقائم؟ الحقيقة أنه يعني أنت لابد أن تستشعر دائما في الناقض الذي هو النوم أنهم دائما كلما يقتربون من الراحة التامة والعمق في النوم فإنه يكون ناقضا، كل ما يبتعد فإنه لا يكون ناقضا. ولأجل هذا ترى الفقهاء يختلفون في هذا الضابط. بعضهم يقول يعني النوم المضطجع عامة الفقهاء على أنه ناقض، لكن غير نوم المضطجع الجالس الساجد الراكع الواقف كذا هذا يختلفون في بعض الصور. لكن في الجملة نوم القاعد لا ينقض لفعل الصحابة رضي الله عنهم. فعل الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ينامون ثم تقام الصلاة يقومون ولا يتوضؤون. طيب فهذا نوم جالس. وبالنسبة للنوم القائم يقولون القائم من باب أولى مقارنة بالجالس، إذا كان الجالس يستطيع أن يحفظ نفسه فالقائم من باب الأولى وينضم نفسه تنضم بعضها إلى بعض يعني جسده. وكذلك جاء في الصحيح لما ابن عباس رضي الله عنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه النوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذنه فيفركها حتى ينتبه ولا ينام، وكان حديث السن في ذلك الوقت فلم يأمره بالوضوء. طيب الآن كم قيد عندنا في المسألة؟ 4. الآن الشيخ سيذكر مفهوم كل قيد. قال وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا. هذا مفهوم قيد أيها؟ مفهوم أي قيد هذا؟ قيد الثاني النوم. ها؟ طيب قال وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا. هذا مفهوم أي قيد؟ الثالث لما قال من قاعد وقائم صح؟ فمفهوم أن نوم المضطجع والراكع والساجد هؤلاء كلهم نومهم ينقض مطلقا يعني حتى ولو كان يسيرا فإنه الغالب فيه أنه خلاص ارتاح هذا ويكون خرج تحكمه بنفسه. وقلت لك قبل قليل أن النوم المضطجع هذا ناقض باتفاق العلماء تقريبا باتفاق الفقهاء تقريبا، ولكن من سواه هذا محل خلاف. الراكع الساجد هل يلحق بالجالس والقائم ولا لا فيه. قال كمحتب ومتكئ ومستند، هذا مفهوم أي قيد؟ قيد الرابع لما قال غير محتب ومتكئ. قال والكثير من قائم وقاعد، هذا مفهوم أي قيد؟ قيد الأول لما قال يسير مفهومه إيش؟ أن الكثير إيش؟ أن الكثير ناقض. فإن قلت ما حد الكثير؟ هل هو قلتان أو إيش؟ الجواب أن حد الكثير هو العرف. حد الكثير هو العرف يعني حد الكثير اللي نقول إنه إن نوم الجالس إذا نام كثيرا فإنه ينقض نقول حده العرف. بعض الفقهاء يحدونه بأن يقولون إذا رأى رؤيا فإنه كثير يعني عميق خلاص هذا مسك الخط. بعضهم يقول مثلا إذا لم يحس بما حوله فإنه عميق وهكذا. لكن في الجملة هو الحد له العرف، في الجملة الحد له العرف. طيب، ما الدليل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ هذا أصل المسألة. قال لحديث العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره. والسهو حلقة الدبر. الوكاء هو الرباط، معك كيس تربطه بشيء، هذا يسمى وكاء. فكانه جعل العين بمنزلة الوكاء، أي الرباط، أي الرباط للإنسان، بحيث إنه يكون متحكما بنفسه، مربوط على مخرجه، بحيث يتأكد ما دام العين مفتوحة هو يتحكم بنفسه ولا يخرج من شيء إلا باختياره. فإذا غمضت العين فكأنه انحل الوكاء، كأنه انحل الرباط، فصار لا يتحكم بنفسه، يعني في الأعم، في الأعم الأغلب. قد يقول بعضكم طيب الآن الحديث فيه فمن نام، فأين الكلام الآخر، هذا الجنون والإغماء والسكر، كيف يقولون هذه أشياء ناقضة؟ الجواب أنه إذا كان النوم ناقض فتلك من باب أولى، لأنها يعني النوم مظنة شيء من الحدث، لكن الإغماء مظنة أشد من ذلك، فلأجل هذا صار ذلك قياسا أولويا واضحا، قياسا أولويا واضحا. وإن أردت خلاصة هذه المسألة فهذه خلاصتها: زوال العقل وتغطيته إما أن يكون بالنوم أو بغيره، فبغير النوم هو ناقض مطلقا، بغير النوم هو ناقض مطلقا، وبالنوم إما أن يكون يسيرا أو كثيرا، فالكثير ناقض، وإما أن يكون يسيرا، فاليسير إذا كان من غير القاعد والقائم مثل مضطجع فهذا ناقض، وإن كان من القاعد والقائم فهذا إما أن يكون متكئا ونحوه فهذا ينقض، متكئ مستند محتبي ينقض، وإن كان من غير المتكئ ونحوه فهذا لا ينقض. ورأيت أنت أن التقسيم دائما عندنا إيش يكون؟ كل قيد أو شرط أو استثناء مباشرة نجعل له قسمة حتى تتبين لك الصور وتنفرز. قال: والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل، ولو أشل أو قلفة أو من ميت أو من ميت. طيب، هذا هو الناقض الرابع من نواقض الوضوء. ما هو؟ مس الذكر. والحقيقة عندكم في العنوان هنا في طبعة إثراء قال مس الفرج، صحيح؟ وهذه العبارة أدق، قوله مس الفرج هذه أدق من مس الذكر، لأنه سيأتينا بعد قليل أن ذلك ليس خاصا بالذكر، فهو مس للذكر ومس لقبل المرأة ومس حلقة الدبر، كل ثلاثة الأشياء هذه مسها ناقض من نواقض الوضوء. وليجل هذا الفتوحي صاحب منتهى الإرادات دقيق جدا في التعبير، لما جاء إلى الناقض هذا قال مس الفرج، ولم يقل مس الذكر حتى يشمل كل الصور، كل الصور هذه. قال: والرابع مس ذكر آدمي، هذان قيدان، قيد الأول مس الذكر، وخرج به مس أي جزء من أجزاء العورة سوى الذكر، فلو مس فخذه فلا ينتقض، مس صفحة الدبر لا ينتقض، مس الأنثيين يعني الخصيتان فكذلك لا ينتقض، لا ينقض إلا مس الذكر نفسه. وقال آدمي، مس ذكر آدمي، هذا هو القيد الثاني، أن يكون إيش؟ من آدمي، وخرج بذلك مسه من الحيوانات، مثل ما لو كان طبيب بيطري أو نحوه فمسه فهذا لا ينتقض وضوء. قال: تعمده أو لا، فلا يلتفت إلى العمد وعدمه، فهو ناقض مطلقا. قال: متصل، متصل هذا القيد الثالث، أن يكون متصلا، وخرج به المقطوع، خرج به المقطوع. كيف المقطوع؟ مثاله مثلا إنسان ذهب بطفله ليختن، فالختان، ختان إزالة قلفة جلد على رأس الذكر، فالخاتن نفسه، الشخص الذي يعمل في هذا أو الطبيب أو نحوه، هذا الخاتن لما لو كان ليس على يده شيء، ليس على يد قفازة أو نحوه، فمس القلفة بيده، نقول هذا قد انتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه مس شيئا متصلا بالذكر بيده، فإذا قطعه وجعله على مكان وأراد أن يعني يكمل المعالجة أو تسكين الدم أو نحو هذا، فجاء إنسان الذي يساعده فأخذ القلفة ليدفنها أو ليلقيها في الزبالة أو نحو هذا. فهذاك الآخر مس القلفة بعدما قطعت بعد انفصالها صح؟ فهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، لأننا اشترطنا إيش؟ أن يكون متصلا. قال متصل ولو أشل أو قلفة أو من ميت. ولو أشل يعني حتى ولو كان الذكر الملموس أشل، يعني لا إحساس فيه، يعني لا إحساس فيه، فإنه يكون إيش؟ ناقضا. قال أو قلفة، قلت لك القلفة الجلد التي على رأس الذكر التي تزال عند الختان. قال أو من ميت، أو من ميت معنى يا شيخ؟ كن معي. أو من ميت هذا هو القيد. يعني حتى ولو كان من ميت، حتى ولو مس، لو كان هو يغسل الميت، يغسل الميت، فمس ذكر الميت فإنه ينتقض وضوءه بذلك، ينتقض وضوءه بذلك. وحتى أيضا لو مس ذكر آدمي صغير مثلا كما مثلنا قبل قليل في مسألة الختان، فإنه يكون إيش؟ يكون ناقضا. هذه ثلاثة قيود في المسألة، ثلاثة قيود في المسألة. بقي قيد الرابع، بقي قيد الرابع لم يذكره الشيخ، وهو أن يكون أصليا، وهو أن يكون الذكر أصليا. في أحد معه قلم زائد؟ أي شيء أعطي هذا الأخ ما معه قلم. أن يكون الذكر أصليا، أصليا خرج به الزائد، خرج به معك خلاص، خرج به الزائد. كيف؟ ما صورة أن يكون الذكر زائدا؟ كيف يكون مثلا إنسان ولد خنثى، خنثى له آلة ذكر وآلة أنثى، فلما انتظرنا يسيرا بال هذا الطفل من آلة الأنثى فعرفنا أنه أنثى وأن الذكر زائد، فهذا الذكر زائد يعني غير أصلي. فلو مسه الطبيب، لو مسه الطبيب الذي يريد أن يعالج هذه المشكلة مسه، فنقول لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن قد تبين لنا أن هذا الذكر إيش؟ زائد وليس أصليا. وأنت ترى أن الشيخ قال مس ذكري، مس هكذا عبر، فمس هذا إطلاقه يقتضي أنه سواء كان الماس الإنسان نفسه مس ذكر نفسه أو غيره مس ذكره، أو غيره مس ذكره، كل هذا ناقض. كيف غيره مس ذكره؟ كما قلنا في الشخص، في صاحب الختان أو الطبيب أو المرأة التي توضي طفلها فتمس فرجه، كل هذا ناقض من نواقض، كل هذا ناقض من نواقض الوضوء. قال للأنثيين، للأنثيين قلنا يعني الخصيتان، فهذا مسهما غير ناقض وحكي الاتفاق على هذا. ولا بائن يعني مقطوع، لأننا اشترطنا أن يكون متصل، أو محله يعني محل المقطوع، فلا ينتقض الوضوء به. هذا هو الأول من ثلاثة الأشياء التي هي مسها ينقض الوضوء من الفرج. الأول الذكر، الثاني قال أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها. قبل من المرأة، وعرفه الشيخ قال وهو فرجها الذي بين إسكتيها. الإسكتان هما ناحيتي الفرج، هما ناحيتا الفرج، وتسمان الشفران، أو يسمى طرفهما الشفران. يبدو لي والله أعلم أن الشيخ إنما عرف وحدد لك هذا بأن قال لك هو فرجها الذي بين إسكتيها، حتى لا تتوهم أنه بالنسبة للمرأة نقض الوضوء خاص بمخرج البول فقط. يقول لك لا، هو عام للاثنين، لمخرج البول ومخرج الولد. فهو ما الذي يجمع كل هذا؟ يجمع هذا فرجها الذي بين إسكتيها، كل هذا داخل فيه. فإذا ذهبت المرأة مثلا إلى الطبيبة وعندها مشكلة في مخرج الولد، طيب، أو كانت نعم، أو عندها مشكلة في مخرج الولد، فلمست الطبيبة هذا المحل بيدها، نقول قد انتقض وضوء الطبيبة. أو قابلة تولد النساء، فإذا مست مخرج الولد فكذلك نقول إيش؟ إنه قد انتقض وضوءها. ما الدليل على كل ما تقدم؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم، قال قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه أحمد والترمذي. هذا حديث مشهور جدا ويسمى حديث بسرة، يعني يشتهر بحديث بسرة، بسرة بنت صفوان، يعني يعبر عنه الجمهور بحديث بسرة. إذا مر بك حديث بسرة هم يريدون به هذا الحديث. الحنابلة والجمهور الذين يقولون إن مس الذكر ناقض الوضوء كلهم يعني مشهور عندهم هذا الحديث. وأنت ترى أن الحديث قال من مس ذكره ولم يقل من مس كل ذكر، فلماذا الفقهاء وسعوا الأمر فقالوا من مس ذكر نفسه أو مس ذكر غيره؟ فالجواب أنه إذا انتقض بمس فرج نفسه مع دعاء الحاجة إلى ذلك وجواز ذلك، فمس فرج غيره من باب أولى. قال: وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. هذا اللفظ ما فائدته في المسألة؟ ما فائدته؟ فائدته أنك قد تقول لي: طيب يا يونس، أنت تقول من مس ذكره فليتوضأ، هذا هو الدليل، وقبل قليل تقول مس قبل المرأة ناقض، فالحديث فيه ذكره وليس فيه عموم الفرج والقبل. فقل: لا، في حديث آخر فيه من مس إيش فرجه، فتدخل فيه حتى المرأة، بل جاء في بعض الألفاظ ما هو دق من هذا: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. طيب، قال: ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها. وتقدم قال: وينقض المس بيد بلا حائل. الآن قبل قليل ذكر لك أربعة قيود، صح؟ أربعة قيود، هذاك في أصل المسألة. هنا في المس نفسه، المس لا بد أن يكون بيد، وهذا هو القيد الأول. قال: بلا حائل، هذا هو القيد الثاني. قال: ولو كانت زائدة، يعني ولو كانت اليد زائدة، أو كانت مثلا الإصبع زائدة فمس بها ذكره، فنقول هذا ينتقض به الوضوء. قال: سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه. هذا ظهر الكف، وهذا بطن الكف، وهذا حرف الكف يعني طرفها، فحرف الشيء طرفه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف الشيء، حرف المنبر طرف المنبر. طيب، فيقول سواء كان المس هنا أو هنا كله ما دام الكف فإنه ناقض. قال: من رؤوس الأصابع إلى الكوع، هكذا من رؤوس الأصابع إلى الكوع، الكوع هذا هنا طرف زاوية العظم التي هنا، ومراد الشيخ يعني إلى الرسغ، كل هذا مراد الشيخ إلى الرسغ، كل هذا الكف ناقض، وخرج به المس بالذراع أو نحوه، فهذا غيره ناقضا. وهذا القيد خاص في النواقض بهذا الموضوع فقط. ماذا نقصد بالقيد؟ قيدا يكون بالكف فقط، قال: لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. هل ذكر في هذا الحديث هذان القيدان؟ هل ذكرت القيود في الحديث؟ ها؟ ليس دونه ستر، هذا أي قيد؟ هذا قيد بلا حائل، ها؟ طيب، وقيد بيده؟ أي هذا القيد الأول بيد، هو قوله بيده. بعضكم قد يقول: طيب كيف يا يونس أنت تقول إن هذا الحكم خاص بالكف مع أن الحديث فيه اليد، واليد نحن نعرف أنه إلى هنا، فلماذا يخص إلى هنا؟ فالجواب أن الفقهاء حملوه على هذا، قالوا: لأن الأصل في الإطلاق في اليد أنها يراد بها الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني إلى هنا. ولما أريد في القرآن التجاوز إلى أكثر من الكف قيد ذلك، فقال: وأيديكم إلى المرافق. لما أريد التجاوز هذا قال: وأيديكم إلى المرافق، لكن الأصل الإطلاق إلى هنا. طيب، ولأن هي أداة اللمس، أداة اللمس المعتادة. قال: لكن لا ينقض مسه بالظفر، لكن لا ينقض مسه يعني مس الذكر أو مس الفرج بالظفر. فالمس بالظفر لا ينقض. لماذا؟ لأن الظفر في عامة أبواب الفقه له حكم المنفصل. في عامة أبواب الفقه له حكم المنفصل. فقط يستثنى موضعان، أحدهما قد تقدم لنا في الآنية، أحدهما قد تقدم لنا في الآنية لما قال وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، كل أجزائها، وقال هنا قال كقرنها وظفرها، فكان الظفر هناك في حكم المتصل، ولكن في هذا الموضع وعامة المواضع في كتب الفقه الظفر له حكم إيش؟ المنفصل وليس المتصل. وإن أردت خلاصة هذه المسألة فهذه خلاصتها. ضابط ما ينتقض الوضوء بمسه، مس الذكر، مس ما سواه، مس ما سواك الأنثيين هذا لا ينقض. مس الذكر نفسه إما أن يكون من آدمي أو من غير آدمي، من غير آدمي لا ينقض. طيب ومن الآدمي إما أن يكون منفصلا مقطوعا فهذا لا ينقض، وإما أن يكون متصلا. فإذا كان متصلا فإما أن يكون أصليا أو غيره، فالأصلي مسه ينقض وغيره غير الأصلي، وقد أخذناه عرفنا ما هو غير الأصلي، أنه الحكم فيه أنه لا ينقض. ثم ضابط المس الناقض للفرج إما أن يكون باليد يعني الكف أو بغيرها، فإذا كان بغيرها لا ينقض، وإن كان باليد نفسها فإما أن يكون بظفرها فهذا لا ينقض، وإما أن يكون ببشرتها، فإذا كان ببشرتها فإما أن يكون بحائل فلا ينقض، وإما أن يكون بدون حائل فينقض. وهذه هي قيود المسألة. وهذه المسألة كتبت لك هنا تستطيع تفريع هذا التشير على التشير السابق، بس أنا ما أحباب تجعل عندك زحام شديد. وأيضا المصنف جعل تلك لوحدها وهذه أتى بها في الأخير، ولا هذه تستطيع أن تجعلها متفرعة تماما على المسألة التي قبل قليل، تكمل نفس المسألة التي قبل قليل تقول إما أن يكون باليد بغيرها هكذا، وتمشي إلى النقطة الأخيرة هذه أنه ينقض. بهذا تم الكلام على هذا الناقض. وبهذا تم الكلام، لا ما تم الكلام، ما تم الكلام على هذا الناقض. طيب انتبه معي جيدا، أصل الكلام عندنا الذي قبل قليل قلنا لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون أصليا، صح؟ هذا القيد الرابع. وقلنا خرج به مس ذكر الخنثى المشكل إذا تبين أنه أنثى، خنثى المشكل إذا تبين أنه أنثى، فمس ذكره هذا مس الذكر هذا شيء غير أصلي فلا ينقض. طيب أريدك أن تنتبه معي جيدا لهذه المسألة وهي أقسام الخنثى. انتبه معي جيدا لهذا أقسام الخنثى. الخنثى إما أن يكون مشكلا وإما أن يكون غير مشكل. فالمشكل هذا سيأتي بعد قليل. غير المشكل كيف يعني غير المشكل؟ يعني هو ولد له آلة ذكر وآلة أنثى، ولكن تبين لنا بعد فترة أنه ذكر أو أنه أنثى بأي طريقة كان، بالطرق القديمة أو الطرق الحديثة الذين يكشفون على داخله وما إلى ذلك. طيب فهذا غير المشكل، هذا ما له إلا خياران، إما أن يتبين أنه ذكر أو يتبين أنه أنثى. إذا تبين أنه ذكر، إذا تبين أنه ذكر فينتقض الوضوء بمس ذكره، صح ولا لا؟ لأنه إذا تبين أنه ذكر فالأصلي عنده ما هو؟ الذكر. فمن مس ذكر هذا الخنثى فإنه ينتقض وضوءه. وأما إن تبين أنه أنثى فالأصلي عنده هو القبل، صح؟ فينتقض الوضوء بمس قبله. فهمت هذا؟ خلاص هذه الآن مقدمة وجعلتها لك بين أقواس، لأن الشيخ لم يذكر هذا ولكنه قد يشكل في الذهن. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مس فرج الخنثى المشكل. مس فرج الخنثى المشكل، وهذه المسألة يعني كلام الشيخ فيها فيه قدر من الإغلاق، فأريدك أن تنتبه معي جيدا حتى تفهمه هنا أولا، وإذا فهمناه فسنقرأ كلام المصنف ونزيد عليه بعض العبارات والتوضيحات، حتى إن فاتك شيء من الفهم هنا فإنك تستدركه هنا، وإن فات هنا وهنا فالله المستعان. خلاص. طيب مس فرج الخنثى المراد مس فرج الخنثى المشكل. قبل أن ندخل لهذه المسألة لابد أن تنتبه لهذه المقدمة، وهي ما هي هذه المقدمة؟ النقض لا يحصل إلا بمس فرج أصلي كما ذكرنا هذا قبل قليل، أو بمس جنس آخر بشهوة. كيف يعني؟ يعني إذا ذكر مس أنثى لشهوة فهذا ينتقض وضوءه، أنثى مست ذكر لشهوة فهذا ينتقض وضوءه. واضح؟ واضح. وتفهم من هذا أنه إذا مس الذكر الأنثى بدون شهوة فلا ينتقض الوضوء، وإذا مست الأنثى الذكر بدون شهوة هذا لا ينتقض، لا ينتقض الوضوء. فهمتم هاتين المقدمتين؟ إذن ما الذي سينقض؟ الذي سينقض حصول الناقض بيقين، إما مس فرج أصلي بيقين أو مس جنس آخر لشهوة. فهمت؟ طيب، هذا خنثى مشكل نحن متورطين فيه أو نحن متورطون فيه، لا ندري هل هو ذكر أو أنثى. لا ندري هل هو ذكر أو أنثى. فكيف ستكون الصور؟ عندنا ثلاث صور. الطبيب الآن الذي ذهبنا بهذا الخنثى المولود الجديد إليه حتى ينظر في أمره، أو أي إنسان أراد أن ينظر في أمر هذا الخنثى، نقول إما أن يمس ذكره وقبله معا، هو له ذكر وقبل صح، وإما أن يمس ذكره فقط، وإما أن يمس قبله فقط. نأخذ الصورة الأولى، إذا مس الذكر والقبل معا فإنه ينتقض وضوءه. لماذا ينتقض؟ لأنه حصل مس فرج أصلي بيقين صح؟ حتى لو نفس الخنثى المشكل مس ذكره وقبله معا في وقت واحد نقول خلاص الآن حصل مس فرج أصلي بيقين. فهمت؟ طيب، انتهينا الآن من الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يمسه ذكر، الصورة الثانية مس ذكره فقط، مس ذكر الخنثى المشكل فقط. فمس ذكر الخنثى المشكل فقط إما أن تمسه أنثى أو يمسه ذكر، فإذا مسته أنثى فلا ينتقض وضوءها، لا ينتقض. ماذا مست؟ مست ذكر الخنثى المشكل. لماذا لا ينتقض وضوءها؟ لأنه احتمال أن الذي مسته وهو الذكر احتمال أنه زائد، أليس مشكله؟ احتمال أنه زائد، فلا يحصل النقض إلا بيقين. طيب، احتمال الثاني أن يمسه ذكر، يكون الطبيب هذا يمسه ذكر، فمس ذكر الخنثى المشكل، مسه ذكر، فإما أن يمسه لشهوة أو بدون شهوة. فإذا مسه بدون شهوة فلا ينتقض لنفس العلة التي هنا، لأنه احتمال أن يكون الذكر زائدا وليس أصليا، ولا يحصل النقض إلا باليقين. الاحتمال الثاني أن يمسه لشهوة، فإذا مسه لشهوة فإنه ينتقض الوضوء. فإن قلت لماذا في هذه الصورة إذا مسه ذكر مس ذكره ذكر الخنثى المشكل فإنه ينتقض فقط في هذه الصورة؟ الجواب لأننا هذا الخنثى ليس عندنا إلا احتمالا، احتمال أن يكون ذكر، احتمال أن يكون أنثى. فنفترض أولا هذا الاحتمال واحد واحد. إذا افترضنا أنه ذكر وهذا قد مس ذكره صح؟ فإذا مس ذكره وهو ذكر على الحقيقة فقد مس ذكرا أصليا، وإن كان ليس ذكرا على الحقيقة وإنما هو أنثى فقد مسه ذكر، ذكر مس أنثى لشهوة، والذكر إذا مس الأنثى لشهوة فإنه ينتقض وضوءه بذلك. فهمت هذا؟ إذا صار عندنا هذه الحالة الثانية، إذا مس ذكره فقط فإذا مسته أنثى لا ينتقض لعدم حصول الناقض بيقين، وإما أن يمسه ذكر فإن مسه بدون شهوة فلا ينتقض لعدم حصول الناقض بيقين، وإن مسه لشهوة فإنه ينتقض وضوءه، لأنه سواء افترضنا الخنثى ذكر فإنه يكون مس ذكره ذكرا أصليا، وافترضناه أنثى فقد مسه لشهوة، ومن مس لشهوة من جنس آخر فإنه يكون ذلك ناقضا في حقه. الأخيرة مس القبل فقط، مس القبل فقط بنفس طريقة التفصيل الذي هنا، إذا مسه ذكر فإنه لا ينتقض وضوءه، وإذا مسته أنثى فإن كان بدون شهوة فلا ينتقض وضوءها، وإن كان بشهوة فإنه ينتقض وضوءه. لماذا لا ينتقض في هذه الصور؟ لعدم حصول النقض بيقين. لماذا انتقض في هذه الصورة؟ لأنها هذه الأنثى مست قبله صح؟ فإذا مست قبله فهو إما أن يكون ذكرا أو يكون أنثى. إذا كان أنثى لما مست قبله مست قبل أنثى قبلا أصليا فهو يكون ناقضا، وإذا كان ذكرا فقد مسته لشهوة، ومس المرأة الرجل لشهوة ناقض من نواقض الوضوء. إن كنت بسم الله إن كنت فهمت هذا فالحمد لله، وإن كنت لم تفهم هذا فإننا نقرأه من كلام المصنف حتى يتضح لك، حتى يتضح لك. نقرأ من كلام المصنف، قال رحمه الله تعالى: وينقض لمسهما. اكتب عند رقم واحد، هذه رقم واحد. ينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل، من خنثى مشكل. اكتب بعدها: ولو كان هو اللامس. ولو كان هو اللامس، ولاحظوا يا شباب أنه قيده بكونه إيش؟ خنثى إيش؟ خنثى مشكل. وأما الخنثى غير المشكل فقد تبين لنا في المشجر الذي قبل هذا. قال: لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا. يعني إذا كان أحد هذين أكيد أصلي، فمعنى مسهما سوية أنت قد مسست فرجا أصليا. رقم اثنين قال: وينقض أيضا لمس ذكر ذكره، أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة. لشهوة اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف. قال: لأنه إن كان ذكرا، لأنه إن كان اكتب بعدها الخنثى، لأنه إن كان الخنثى ذكرا فقد مس ذكره، ذكره اكتب أي ذكرا أصليا، أي ذكرا أصليا. وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة. طيب، فإن لم يمسه لشهوة اكتب عندها باء، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض، لم ينتقض. لماذا؟ لأنه احتمال أنه مس شيئا زائدا، لأنه احتمال أنه مس شيئا زائدا. قال: أو أنثى قبله، هذه رقم ثلاثة. أو أنثى قبله، هذه رقم ثلاثة. قال: أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، اكتب عندها ألف، قال: أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى، لأنه إن كان اكتب بعدها الخنثى، كيف تكون العبارة؟ لأنه إن كان الخنثى أنثى فقد مست فرجها، اكتب أي فرجا أصليا، أي فرجا أصليا. قال: وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. فإن كان المس لغيرها اكتب عندها باء، اكتب عندها باء. فإن كان المس لغيرها يعني لغير شهوة، لغيرها يعني لغير شهوة. قال: أو مست ذكره لم ينقض وضوءها. ما خلاصة هذه المسألة؟ خلاصة هذه المسألة يا شباب أن النقض لا يحصل إلا بيقين، وهذا اليقين إما أن يكون بمس فرج أصلي يقينا، وإما أن يكون بمس المرأة الرجل أو الرجل المرأة بشهوة. بس هذا خلاصة هذا الكلام. والحقيقة أن هذه المسألة مع أنها كما ترى يعني فيها دقة وتحتاج إلى تركيز وتفهم، إلا أنها عمليا يعني ربما يقل أن يسألك أحد من الناس عنها، لكن الذي سيسألك هو من يدرس هذه الكتب، فأنت بحاجة لذلك أن تفهمه وتفهمه. قال: والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو للحدث. هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء، مسه أي الذكر، المراد المميز، المراد المميز امرأة، هذا هو القيد الأول، هذا هو القيد الأول بشهوة هذا القيد الثاني. قال لأنها التي تدعو إلى الحدث. انتبه معي، هذا الناقض يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، هذا الناقض ناقض مهم، والشيخ قد قيده بقيدين. قيد الأول قال مس امرأة فخرج بذلك ما لو مس غير المرأة حتى ولو كان شهوة فإنه لا ينقض. والقيد الثاني قال الشيخ بشهوة، ثم علل لهذا القيد الثاني فقال لأنها التي تدعو إلى الحدث. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الشيخ يقول يفترض أنك ربما تسأل فتقول لماذا أنت قيدته بمس المرأة لشهوة مع أنه في القرآن ولامستم النساء، فلماذا تقيدونه بالشهوة؟ يقول نحن نقيده بالشهوة لأمرين اثنين. الأمر الأول هو ما ذكره الشيخ، أن مجرد الملامسة بين جسدين بين جسمين هذا ليس حدثا على الحقيقة، وإنما الحدث هو ما يكون مظنة أثر ذلك. المظنة متى تكون؟ إذا وجدت الشهوة، إذا كان المس لشهوة فإنه تكون مظنة أن يستدعي هذا حدثا بأن يخرج منه مذي أو نحوها، فهمت؟ والأمر الثاني الذي جعلهم يقيدونه بالشهوة وهذا لم يذكره الشيخ، الأمر الثاني هو أنهم يريدون أن يجمعوا بين الأدلة في هذا الباب. ففي القرآن ولامستم النساء، وفي الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة لما كان يصلي مثلا في الصحيحين، كانت تصلي قالت ورجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، يعني لمسني، ومع هذا لم ينتقض وضوءه. حديث الآخر لما عائشة بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، بحثت عنه قالت فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان، فوقعت يدها على قدميه ومع هذا لم يبطل صلاته ولم يحكم ببطلان وضوئه. فلما أرادوا أن يجمعوا بين هذا وهذا والأدلة في الباب قالوا إنه إن كان المس لشهوة فإنه يكون ناقضا، وإن كان لغير شهوة فإنه لا يكون ناقضا. وأنت كما ترى المعنى يدل على هذا، المعنى يدل على هذا، وهذا هو قول الحنابلة، والمالكية أيضا يوافقونهم على هذا التفصيل. إيش بقى عندنا؟ شافعية وحنفية. الشافعية والحنفية أقوالهم عكس بعض تماما. الشافعية يقولون كل مس ناقض. الحنفية يقولون المس أصلا ليس ناقضا، فإن احتججت عليهم بالقرآن فيقولون لك سهل الجواب على هذا، أن كثيرا من المفسرين يرون أن الملامسة هنا ليست مجرد اللمس وإنما هي كناية عن حقيقة الوطء كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فليجل هذا يقول هذا كله غير ناقض. لكن القول الذي يعني فيه أخذ بين هذا وهذا هو هذا القول الذي ذكرته لك. قال والباء للمصاحبة. الباء للمصاحبة هنا في فائدة لطيفة يا شباب، وهي أن الحجاوي صاحب الزاد هو يختصر كتابه من كتاب آخر، ما هو؟ زاد المستقنع. اختصار ليش؟ المقنع، صحيح؟ ابن قدامة في المقنع لم يقل بشهوة، ابن قدامة في المقنع قال لشهوة، ولكن الحجاوي لما كان فقيها وراد يختصر لابد يكون في أثر لشخصيته هذه، فمسح اللام وجعل مكانها باء بشهوة. لماذا؟ لهذا، لأنه قال الباء للمصاحبة، يعني لا بد أن تكون الشهوة موجودة أثناء اللمس، وليست الشهوة استدعاها اللمس فوجدت بعده، فهمت؟ فكأنه قوله لشهوة كأنه يعني يحتمل أنه يلمس لغير شهوة ثم الشهوة تأتي بعد، فلأجل هذا مسح اللام الشيخ وجعلها باء، قال بشهوة ليكون الباء للمصاحبة في نفس الوقت موجودة الشهوة. قال والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة. إذن المرأة إطلاق المرأة هنا يشمل كل هذه الصور، ولاحظ أنه الأخيرة الصغيرة قيدها بأن قال إيش؟ المميزة، يعني بنت سبع. التمييز عند الحنابلة هو ما بلغ سبعا، وأنت تعلم أن كل تحديد للسن في كتب الفقه، تعلم أو لا تعلم، يعني كل تحديد للسن في كتب الفقه فإنه يراد به تمام ذلك السن، سبع تمام سبع، تسع تمام تسع، عشر تمام عشر، خمسة عشر تمامها، حتى الذين يقولون بثمانية عشر تمامها، أربعون تمامها أو خمسون تمامها، تسعون في بعض الأبواب في الفرائض تمامها، وهكذا. طيب، قال والصغيرة المميزة فهذا خرج به من كانت دون التمييز. قال وسواء، وهذا قيد، هذا ممكن نعتبره قيدا ثالثا، ممكن نعتبره قيدا ثالثا. قال وسواء كان المس باليد أو غيرها. لاحظتم هذا المس ليس مثل مس الذكر، مس الذكر لابد يكون إيش؟ باليد فقط. هذا لا يشترط أن يكون باليد، حتى لو كان قبل امرأته لشهوة ما مسها باليد نقول هذا ناقض من نواقض الوضوء. قال باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد، يعني لو كان له مثلا هو ستة أصابع ولزوجته ستة أصابع، فمس بإصبعه الزائد إصبع امرأته الزائدة لشهوة، فهل ينتقض الوضوء؟ يقول الشيخ نعم ينتقض الوضوء ولو بزائد لزائد. أو أشل، يعني حتى لو كان العضو الذي مس مثلا أشل، أشل يعني لا إحساس فيه، لا حركة فيه أو لا إحساس فيه، يعني مثل أحيانا اليد تقول لا تتحرك مثلا بالنسبة لامرأتي، فمسها لشهوة نقول هذا ناقض من نواقض الوضوء. قال أو تمسه بها، أي ينقض مسها لرجل بشهوة. المراد هنا مسها لرجل نفس القيد الذي في المرأة، لرجل يعني مميز، يعني مميز بشهوة كعكسه السابق. يعني هذا قياس يا شباب، هذا قياس، ليس مس الرجل المرأة لشهوة ناقض، كذلك مس المرأة بشهوة، مس المرأة الرجل لشهوة كذلك ناقض. قال وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج. حلقة الدبر المراد بها فتحة الشرج أجلكم الله. قال وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج. كيف لأنه فرج؟ يعني ألم يمر بنا في الحديث قبل قليل ما مس فرجه؟ فيقول هذا داخل فيه، هذا داخل فيه. قال سواء كان منه أو من غيره. قد يقول بعضكم لماذا أتى بها هنا، لماذا لم يأتي بها هناك مس حلقة الدبر؟ واضح؟ يعني الناقض السابق مس الفرج صح؟ ويدخل في ذلك الذكر والقبل وحلقة الدبر، فلماذا لم يذكرها هناك؟ الجواب لا أدري. يعني الشيخ ابن قدامة، الإمام ابن قدامة ذكر في المقنع، ذكر مس حلقة الدبر ذكرها هناك، ما ذكرها هنا، ولكن الحجاوي جاء بها هنا نقلها. قد يكون، قد يكون أن الحجاوي رحمه الله لما انتهى من الكلام على مس الذكر جاء بالكلام على مس الرجل المرأة والمرأة الرجل لشهوة، ثم الآن سيذكر لك صور لا تنقض، تلك كلها تنقض صح؟ الآن سيذكر لك صور لا تنقض، كأنه أراد أن يذكر قبلها صورة تنقض على الراجح من قولي أهل العلم، تنقض على الراجح من قول، يعني فيها خلاف ولكن الراجح أنها تنقض يعني على المذهب، فذكرها قبل المسائل التي، فذكر أول شيء التي تنقض ثم التي تنقض على الراجح من قولين ثم التي لا تنقض، ربما يكون هذا هو سبب. قال لمس شعر وسن وظفر منه أو منها، فهذا قيد أيضا، ممكن تجعله قيدا رابعا. يقول مس الشعر، لو مس شعر امرأتي لشهوة لا ينقض، لو مس سنها لشهوة لا ينقض، لو مس ظفرها لشهوة لا ينقض. قال ولا المس بها، ولا المس بها يعني لو عضها. طيب السن يقول لا ينقض ذلك، لا ينقض ذلك حتى ولو كان لشهوة. ولعلك ترى أن الظفر هنا والسن صارت في حكم المنفصل صحيح، مثل التي قبل قليل، مثل التي قبل قليل. قال ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، يعني لو مس رجل أمرد يعني فتى صغيرا مسه لشهوة فهذا لا ينقض، لا ينقض الوضوء. وكلامنا هنا ليس في خطبة جمعة حتى يعني يستطرد في كلام آخر، إنما المراد عند الفقهاء أنهم يتكلمون ناقض أو ليس بناقض، فهمت؟ فلا يلزم الفقيه أن ينبه هنا أنه هذا من فعل الناس الفجرة وكذا، وأنه هذا محرم وما إلى ذلك، لا يلزمه، وإن كان أحيانا قد يكون مستحسنا بحسب المقام. قال ولا المس مع حائل، ولا المس مع حائل هذا ممكن تعتبره قيدا خامسا أيضا، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة. فيقول إذا مسه مع حائل، تعرفون حائل ما هي؟ مدينة. أي لا، ليس المراد، ليس المراد المدينة، وإنما المراد إيش؟ حائل هكذا يعني قماش، قماش أو نحوه. طيب قال ولا المس مع حائل لأنه لم يمس بشرة، فإذا مسها مع وجود حائل بالنسبة له هو أو بالنسبة لها هي مسها هكذا فإنه لا ينقض ذلك. قال ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد أو ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. فيقول رجل مس امرأته لشهوة هو ينتقض وضوءه وهي لا ينتقض، لا ينتقض وضوءها حتى ولو وجدت شهوة، خلافا لبعض الفقهاء، خلافا لبعض الفقهاء. قال وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. الملموس فرجه يعني هذا الذي ذهب إلى الطبيب مثلا، فمس الطبيب فرجه، إذا مس الطبيب فرجه بيده نقول الطبيب قد انتقض وضوءه وهذا الشخص لم ينتقض، لم ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، ولم يقل من مس ذكره فليتوضأ، فجعل الحكم متعلقا بالماس وليس بالممسوس. وهذا تم به هذا الناقض الخامس من نواقض الوضوء، وهذه خلاصته بين يديك. ضابط المس الناقض للوضوء للمرأة إما أن يكون للمرأة أو لغيرها، فلغيرها هذا غير ناقض، والمرأة إما أن يكون بشهوة أو بدونها فبدونها غير ناقض، وبشهوة إما أن تكون المرأة مميزة أو غير مميزة، فغير المميزة غير ناقض، وبالنسبة للمميزة إما أن يكون مع حائل وإما أن يكون إيش؟ وإما أن يكون بدونه، فإذا كان مع حائل فلا ينقض، وإن كان بدونه فإما أن يمس الظفر ونحوه فهذا لا ينقض، وإما أن يمس البشرة فهذا ينقض الوضوء. ولعلك ترى أن كل مس، كل مس يتكلم عنه الفقهاء، فإذا وجد الحائل فلا يوجد الحكم، الحائل يحول بين الإنسان وحكم المسألة. طيب ننتقل للناقض السادس من نواقض الوضوء وهو غسل الميت، وغسل الميت. قال وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. إذن غسل الميت كم؟ ها؟ غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء مطلقا. قال روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، هذا من جهة الأثر. وبعضهم ذكروا أنه من جهة النظر أنه يعني الغالب أن غاسل الميت لا يسلم من مس فرج الميت، الغالب أنه لا يسلم من مس فرج الميت، لكن سيأتيك في الجنائز أنه إذا أراد أن يمس فرجه فلابد أن يجعل بينه وبينه حائلا. قال والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، اكتب عندها ألف هذه، قال لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، اكتب عندها باء، فالذي يصب الماء، الذي يصب الماء هذا ليس هو الغاسل، الغاسل هو من يقوم بحقيقة الغسل، ومن يقوم بحقيقة الغسل يقلبه ويباشره بيده. قال ولا من ييممه، كيف ييممه؟ يعني لو كان أردنا أن نغسل ميت ما فيه ماء، فالموجود من الناس ييمم الميت يعني يعمل له التيمم، فإذا عمل له التيمم فهل ينتقض وضوءه هذا الذي عمل له التيمم؟ لا، لا ينتقض وضوءه، لأن الذي جاء عن الصحابة، جاء عن بعض الصحابة هو الكلام على غاسل الميت، غاسل الميت، ونحن لا نعرف العلة حتى نقيس غير غاسل الميت عليه، فهمت؟ ولأجل هذا يبقى الحكم على ما جاء عنهم. قال وهذا هو السادس، وهذا الناقض أعني أن غسل الميت ينقض الوضوء، القول به هو من مفردات الحنابلة. الجمهور عندهم غسل الميت لا ينقض الوضوء. قال والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل. هذا هو الناقض السابع، ما هو أكل اللحم خاصة. ما معنى خاصة؟ يعني اللحم فقط، يعني اللحم فقط. قال خاصة من الجزور أي الإبل، فلا تنقض بقية أجزائها، فلا تنقض بقية أجزائها. هذا توضيح لقوله خاصة، كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها، يعني كل هذه الأشياء لا تنقض. ما الذي ينقض؟ هو أكل اللحم فقط، حقيقة اللحم المعروف. وأما أكل الكبد، أكل الكلى، أكل الكرش، المصران، نحو هذه، كل هذه هذا غير ناقض. قال الشيخ سواء كان إيش؟ أي سواء كان نيئا أو مطبوخا. نيئا هكذا الياء ليست مشددة، سواء كان نيئا، النون مكسورة والياء ساكنة، سواء كان نيئا أو مطبوخا، يعني لا يلزم أن يكون مطبوخا، بل حتى لو كان نيئا، يعني لو فرضنا اللحم أراد إنسان يأكل لحم إبل هكذا يعني من دون طبخ ممكن يأكله؟ في أحد يأكل لحم قبل أن يطبخ ولا كبد؟ والله أما الكبد عندنا يعني في ديارنا يأكلون أحيانا الكبد من دون طبخ، قطعونها كذا، ويعني خصوصا الشخص الذي يعمل على تقطيع الكبد يشتهي هذه القطعة تعجبه، يجعل أي شيء من الملح يأكل. ما جربت هذا، لكن قد نجربه لاحقا. لكن على كل حال هو كلامه على اللحم، كلامه على اللحم. يقول سواء كان نيئا أو مطبوخا فكل هذا إيش؟ ناقض من نواقض الوضوء. قال أحمد في حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما. تحت عندك في الحاشية مكتوب الحديث الأول والثاني. حديث الأول قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، هذا مخرج في السنن وصححه أحمد. والثاني حديث جابر بن سمرة سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، وهذا مخرج عند مسلم. وهذا القول يعني أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، هذا أيضا من مفردات الحنابلة. ولكن في فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها. هذه المسألة يوجد من فقهاء أهل الحديث ومن يعني من فقهاء حتى المذاهب الأخرى، خصوصا من لهم عناية بالحديث مثل النووي مثلا من الشافعية، من يقول بقول الحنابلة فيها. طيب لأن الخلاف يعني الأحاديث فيها حديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأحدها في مسلم، بينما المسألة التي قبلها لا، إنما هي آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. الناقض الثامن قال الشيخ والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام أو انتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. الحقيقة هذا الناقض الثامن يعني في صياغته شيء من الطرافة، يعني الشيخ يقول كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، صح؟ هل درسنا باب الغسل؟ لم ندرسه بعد، صح؟ فكيف نعرف ما أوجب غسلا حتى نعرف ما يوجب وضوءا؟ فهمت؟ لكن على كل حال بعد قليل نبدأ إن شاء الله بباب الغسل. ما مثاله؟ الإسلام. فإذا أسلم إنسان فإنه يجب عليه أن يغتسل، فيجب الوضوء. وكذلك انتقال المني سيأتينا بعد قليل توضيحه، ونحوهما مثل يعني خروج المني كذلك ناقض من نواقض الوضوء إذا كان دفقا بلذة. قال أوجب وضوءا إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. الموت يوجب الغسل، يعني يجب أن يغسل الميت، لكن هل يجب أن يوضأ الميت؟ لا يجب أن يوضأ، وإنما يستحب ذلك كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى في كتاب الجنائز. طيب أريد أنبهك على شيء هنا، أن بعض أصحابنا يذكرون الناقض الثامن يذكرون الردة، نسأل الله السلامة والعافية أن يثبتنا وإياكم على الإسلام ويتوفانا عليه. يذكرون الردة، يقولون الردة ناقض من نواقض الوضوء يعني أن الإنسان لو تساهل بكلمة من الكلمات التي يكفر بها فألقاها فإنه يكفر بذلك. الإنسان يكفر بكلمة كما أنه يسلم بكلمة. وبعض الناس يتساهل في هذا، نسأل الله السلامة والعافية، فقد يكفر بكلمة، فإذا كفر فقد حبط كل عمله، ومن ذلك عبادته التي منها الوضوء. طيب، فينتقض وضوءه. لو أراد يرجع إلى الإسلام، إذا استتيب أو شيء، لو أراد يرجع إلى الإسلام فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن ذلك أنه يجب عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا ولا يكتفي بالوضوء الذي قبل ذلك. بعضهم يذكرون هذا الناقض، وآخرون يقولون إنه قولنا كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا هذا كافي، لأنه الذي أوجب غسلا من ضمنها الإسلام، فإذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، وإذا وجب عليه أن يغتسل نحن نقول هذا إيش أيضا، ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، صحيح؟ فيكون يعني كأنه يغني، كأنه يغني عن ذلك. بهذا تم الكلام على ذكر النواقض، نواقض الوضوء. الآن الشيخ سيذكر لك أشياء لا تنقض الوضوء، وإنما يذكر الشيخ كما تعرف دائما يذكر الأشياء التي تكون بعكس المذكور وتفهم حتى لو لم يحتج إلى، حتى لو لم تذكر، الغالب يذكرها لأجل علة ما، في خلاف، في شيء، في دفع توهم، أي شيء من هذا. قال: ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها. فالكلام المحرم، الكلام المحرم هو محرم لكنه لا ينقض، لا ينقض الوضوء. قال: والقهقهة ولو في الصلاة. قهقهة ضحك، ضحك لكن بصوت. طيب، يقول حتى ولو كان في الصلاة فهو غير ناقض إيش للوضوء. إذن ماذا يفعل؟ يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. وإنما قال نص الشيخ على القهقهة وقال لك ولو في الصلاة إشارة للخلاف، لأن من الفقهاء من يقول إن القهقهة أثناء الصلاة تبطل إيش الوضوء وليس فقط الصلاة، صح؟ أي نعم. فالحنفية عندهم أن القهقهة تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاة فقط. طيب، ولأجل هذا هو الشيخ أشار إلى الخلاف هنا. قال: وأكل ما مست النار غير لحم الإبل. وأكل ما مست النار، هذا ليس ناقضا من نواقض الوضوء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يتوضأ مما مست النار، يعني مما طبخ وشوية ونحو هذا، لكن في الأخير نسخ ذلك. الشيخ نص على هذا، قال: وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، يعني تقدم. قال: ولا يسن الوضوء منهما. منهما ما هما؟ ها، آخر مذكورين، القهقهة وأكل، وأكل ما مست النار، فلا يسن الوضوء منهما، الاثنين الأخيرين. وأما ما قبلهما وهو القذف والكذب والغيبة ونحوها من الكلام المحرم فقالوا يسن الوضوء منها، قالوا يسن الوضوء منها. وما الدليل على أنه يسن الوضوء منها؟ الجواب: لا أدري، لا أدري ما هو الدليل، كنت أريد أبحث ما هو الدليل ولكن ما تيسر وقت للبحث عن الدليل، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.